بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إذا الشمس وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت وإذا وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما فلا أقسم بالخنس. الناس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس فلا من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء وإن كتاب الله أوثق شافع.